الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة، إلا أنه لم يستطع التوافق مع كفار مكة، فاضطر الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من وطنه وأن يعيش مغتربا عن وطنه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى مكة لم يعش في مكة ولم يدفن في مكة. إذن الوطن ليس عبارة عن قطعة أرض، الوطن أسمى وأعظم من ذلك. حيث تكن كرامتك فهذا وطن، وحيث تعرف قيمتك فهذا وطن، وحيث تعرف من أنت فهذا وطن، وحيث ترفع رأسك عاليا فهذا لك وطن. يقولون بأن بلبل الحي لا يطرب، أقول بلبل الحي يطرب ويطرب. المشكلة ليست في صوتك ولا في شدوك، والمشكلة ليست فيك أنت، ولكن المشكلة في المكان. بدل المكان، غير المكان، غير الوجوه. حتى يقولون بأن تغيير الوجوه رحمة، غير واذهب إلى مكان يحب الناس فيه سماع صوتك. أنت خلقت ليس لتصمت، أنت خلقت لتشدو، وخلقت لتطرب الكون. فإذا كان المكان لا يحب شدوك، وإذا كان المكان لا يستمتع بطربك، فاذهب إلى مكان يقدر قيمتك. إذا لم تقدر قيمتك ارحل، إذا لم تجد نفسك ارحل إلى المكان الذي تعرف فيه من أنت، حتى تبدع وحتى تعرف أنك خلقت في الحياة لتشدو ولتصبح عاليا إن شاء الله.